توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فإن قيل أريد بعض القرائن دون بعض، قيل له: أذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها مجاز، ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول. ومما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازا، وكذلك لفظ الأمر إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازا. وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف، لأصحاب أحمد قولان، ولأصحاب الشافعي قولان، ولأصحاب مالك قولان. ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل كالصفة والشرط والغاية والبدل، وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل، كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه، وهذا مما لم يعرف أن أحدا قاله. فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازا، بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازا، ظن هذا الناقل أنه على التخصيص المتصل، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص بمنفصل، وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عاما مخصوصا البتة، فإنه لم يدل إلا متصلا، والاتصال منعه العموم، وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين وهو الصواب. لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما إنه داخل فيما خص من العموم ولا في العام المخصوص، لكن يقيد فيقال تخصيص متصل، وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق. وبالجملة فيقال إذا كان هذا مجازا فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجازا، وكذلك بالحال، وكذلك كل ما قيد بقيد فيلزم أن يكون الكلام كله مجازا، فأين الحقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يرد على أهل البدع الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان إلا مجازا، وأن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز. يرد عليهم رحمه الله، رد عليهم بجوابين، أجاب عنهم بجوابين. جواب عام وهو القول بأن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أن هذا قول باطل وأنه لا دليل عليه، لأنه لفظ حادث، لأن هذا التقسيم حادث لم تعرفه العرب في كلامها، وليس ولا يوجد ذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم به المتأخرون. والقول بأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز والمستعمل في غير ما وضع له لا دليل عليه، وليس هناك دليل يدل على أن هناك وضع سابق للكلام، وإنما الكلام مستعمل، فليس هناك حقيقة ولا مجاز. فالقول بأن المجاز هو المستعمل بقرينة والحقيقة هو المستعمل بدون قرينة هذا باطل، لأنه ليس هناك وضع للكلام سابقا. ثم يجيب على اعتراض للقائلين بالمجاز، يقول: فإن قيل أريد بعض القرائن دون بعض، أو أريد بعض القرائن دون بعض، فيقال له: أذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها مجاز. إذا اعترض الذي يقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز من أهل البدع وغيرهم بأن الحقيقة هو اللفظ المستعمل بدون قرينة والمجاز هو اللفظ المستعمل بقرينة، وقيل له إن هذا باطل، فإذا اعترض وقال: أريد بعض القرائن دون بعض، يقال له: أذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها مجاز. ما هي القرينة التي إذا قرن بها الكلام صار حقيقة، والقرينة التي قرن بها الكلام صار مجازا؟ ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول. لا تستطيع أن تفرق بين القرائن وتقول: هذه القرينة إذا اتصلت بهذا اللفظ صار حقيقة، وهذه القرينة إذا اتصلت بهذا اللفظ صار مجازا. لن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول. ومن يقول المؤلف رحمه الله: وما يدل على ذلك ويؤيده أن الناس اختلفوا في العام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجاز، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه نزلت في بعد غزوة أحد، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ومعه قالوا إننا سوف نأتي ونستأصل البقية الباقية من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: إن حسبنا الله ونعم الوكيل. فقوله الذين قالهم الناس هذا عام في جميع الناس، ولكنه عام مخصوص مراد به بعض الناس. فهذا عام مخصوص، فالعام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجاز؟ استعماله فيما بقي، يعني فيما بقي بعد التخصيص، فاستعملوه من قال إنه حقيقة ومن من قال مجاز. وكذلك لفظ الأمر إذا أريد به الندب، يعني لفظ الأمر الأصل أنه للوجوب، فإذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو يكون مجاز؟ منهم من قال إذا أريد به الندب يبقى حقيقة، ومنهم يقول يبقى مجازا. ولذلك قال المؤلف: في ذلك قولان لأكثر الطوائف، لأصحاب أحمد قولان، ولأصحاب الشافعي قولان، ولأصحاب مالك قولان. يقول: ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يضطرد في التخصيص المتصل، يضطرد في التخصيص المتصل كالصفة والشرط والغاية والبدل، وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل، كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه، وهذا مما لم يعرف أن أحدا قاله. يعني القول بأن العام إذا خص سواء كان التخصيص متصلا أو مفصلا، القول بأنه يبقى مجاز، يعني استعماله فيما بقي حقيقة أو مجاز، كل هذا لا دليل عليه، ولا يعرف أن أحدا قال في التخصيص المتصل إن الباقي بعده، إن ما عدا إذا خرج من هذا اللفظ ما خص به إنه أن الباقي يكون مجازا. لا يوجد في كلام أحد أن أحدا قال إن هذا إن فيه مجاز، بل الكلام كله حقيقة. فجعلوا اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازا، بل أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازا، يظن هذا الناقل أنه على التخصيص المتصل، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص بالمفصل. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن التخصيص المتصل هذا لا يقال إنه مجاز، في الحقيقة هو مجاز، بل الكلام المتصل شيء واحد. فمثلا في الحديث القدسي يقول الله تعالى في الحديث القدسي: عبدي جعت فلم تطعمني، قال ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمت لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلو عدت لوجدت عند ذلك عنده. فلا يقول أحد إن الله هو الذي جاع وهو الذي مرض، لأن الله تعالى بين في نفس الحديث القدسي أن الذي جاع هو العبد والذي هو مرض هو العبد. فلا يقال إن هذا غير هذا، بل هو كلام واحد. فآخر الحديث بين أول الحديث. فكذلك اللفظ إذا خص بتخصيص متصل، هذا التخصيص المتصل هو كلام واحد، فلا يقال إن بعضه حقيقة وبعضه مجاز، وإنما الخلاف فيما إذا خص بمنفصل، إذا خص بمخصص منفصل. وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عاما مخصوصا البتة، فإنه لم يدل إلا متصلا، لأنه كلام واحد، والاتصال منعه العموم. وهذا الصلاح كثير من العصورين وهو الصواب، لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما إنه داخل فيما خص من العموم ولا في العام المخصوص، لكن مقيد فيقال تخصيص متصل، وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق. فالمقصود والخلاصة في هذا أن القول بأن بعض القرائن دون بعض يكون معها حقيقة، بعض القرائن يكون معها حقيقة وبعض القرائن لا يكون معها حقيقة، فيكون في بعض القرائن حقيقة وفي بعضها مجاز، هذا قول باطل ولا دليل يدل عليه، ولن يجد القائل إلى ذلك سبيلا يقدر به على التفريق. ولهذا قال المؤلف: بالجملة فيقال إذا كان هذا مجازا فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به أو بطرف الزمان والمكان مجاز، وكذلك بالحال، وكذلك كل ما قيد بقيد. يعني يلزم هؤلاء يلزمون بأن تقييد الفعل المطلق بالمفعول به مجاز، وتقييد الفعل بظرف الزمان مجاز، وتقييد الفعل بظرف المكان مجاز، تقييد الفعل بالحال مجاز، وكذلك كل ما قيد بقيد، فيلزم على هذا أن يكون الكلام كله مجاز. فأين الحقيقة؟ يلزم على قول هؤلاء أن يكون الكلام كله مجاز وليس هناك حقيقة، لأنه لا يوجد لفظ إلا مقيد، لا يوجد لفظ أو كلام مفيد إلا وقد قيد بقيد، وعلى هذا فتكون الألفاظ كلها مجاز. فالقول بأن الحقيقة هي اللفظ المطلق والمجاز هو المقيد بقيد يلزم منها أن تكون أن يكون كل الكلام مجازا، لأنه لا يوجد كلام إلا قد قيد بقيد. وأما اللفظ المطلق الذي لم يقيد بقيد فإنه لفظ لا يفيد ولا معنى له ولا يسمى كلاما. نعم. فإن قيل يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة، فما كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة، وما كان مع المنفصلة كان مجازا. قيل تعني بالمتصل ما كان في اللفظ أو ما كان موجودا حين الخطاب، فإن عنيت الأول لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة منفصلة، فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه، كما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المسلمين رسول الله، أو قال الصديق وهو عندهم أبو بكر، وإذا قال الرجل لصاحبه اذهب إلى الأمير أو القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه أنه يكون مجازا. وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور كقوله إنا أنزلناه وقوله حتى توارت بالحجاب وأمثال ذلك، أن يكون هذا مجازا وهذا لا يقوله أحد. وأيضا فإذا قال لشجاع هذا الأسد فعل اليوم كذا، ولبليد هذا الحمار قال اليوم كذا، أو لعالم أو جواد هذا البحر جرى منه اليوم كذا، أن يكون حقيقة، لأن قوله هذا قرينة لفظية فلا يبقى قط مجازا. وإن قال المتصل أعم من ذلك وهو ما كان موجودا حين الخطاب قيل له فهذا أشد عليك من الأول، فإن كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين مراده، وإلا لم يجز التكلم به. هذا لا يزال المؤلف رحمه الله يبين أن القول بأن تفريق بين القرائن المتصلة والمفصلة لا وجه له، ولا يفيد هذا القائل شيئا. قال المؤلف رحمه الله فإن قيل فرقوا بين القرائن المتصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة وما كان مع المنفصلة كان مجاز، يعني هذا القائل يفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة، فالكلام الذي معه قرينة متصلة يقول هو حقيقة، والكلام الذي معه قرينة منفصلة يكون مجازا. يستفسر ويقال له ما تعني بالقرينة المتصلة، ما تعني بالمتصل؟ هل تعني بالمتصل ما كان في اللفظ أو ما كان موجودا حين الخطاب؟ فإن عنيت الأول ويعني وهو ما كان في اللفظ لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة منفصلة، لأنه إنما القرينة إنما علمت من حاله من حال المتكلم والمستمع وليست متصلة بالكلام، فتكون على قرينة منفصلة فيكون مجاز، وهذا باطل. فما استعمل مثلا بلام التعريف لما يعرفانه كما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المسلمين رسول الله، أو قال الصديق وهو عندهم أبو بكر، وإذا قال رجل لصاحبه اذهب إلى الأمير أو القاضي أو الوالي، يعني المعروف عند المخاطب يريد ما يعرفانه أن يكون هذا مجازا، وهذا لا يقوله القائل، لأن هذا كلام معروف. وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور كقوله إنا أنزلناه، الضمير يعود إلى القرآن إنا أنزلناه، وقوله حتى تورت بالحجاب يعود إلى الشمس، وهذا قرينة ليست متصلة بالكلام، هل يقال إن هذا مجاز؟ يلزم من هذا يكون هذا مجاز، ولهذا قال المؤلف وأمثال ذلك أن يكون هذا مجازا وهذا لا يقوله أحد. فالقول بأن القرينة المتصلة متصلة باللفظ وما لم يتصل باللفظ يكون مجاز، يكون منفصل فيكون مجاز، هذا باطل. ومثله لو قال الشخص لشجاع هذا الأسد فعل اليوم كذا وكذا، الأسد الآن يراد به الحيوان المفترس ويراد به الشجاع، فإذا قالوا الشجاع هذا الأسد فعل اليوم كذا وكذا وكذا، وهو لا يريد الحيوان وإنما يريد الشجاع، هل يقال إن هذا مجاز لأن القرينة منفصلة؟ وكذلك إذا قال لبليد هذا الحمار قال اليوم كذا، أو قال لعالم أو جواد هذا البحر جرى منه اليوم كذا وكذا، أن يكون حقيقة لأن قوله هذا قرينة لفظية فلا يبقى قط مجازا. يعني لو قال إن قوله إذا قال للشجاع هذا الأسد فعل اليوم كذا وكذا، القرينة قوله فعل اليوم كذا وكذا مما يفعله الإنسان ولا يفعله الحيوان، أو قال هذا الحمار قال اليوم كذا وكذا، هذا مراد به، هذه قرينة لفظية لأن الحمار لا يتكلم، إذا قال الحمار قال كذا وكذا اتصلت به قرينة لفظية فيلزم أن يكون هذا مجاز، يكون حقيقة هذا لأنه اتصلت به قرينة لفظية، فعلى هذا لا يبقى هناك كلام يقال إنه مجاز، لأنه ما من لفظ إلا لابد أن تتصل به قرينة، إما لفظية وإما إما متصلة أو غير متصلة. فالمتصلة تقولون إنه حقيقة، والمفصلة وتقولون إنه مجاز، وهذا لا يستقيم لكم، لأن هذه الألفاظ الآن واضح أنها يعني أنها تطلق على هذا وعلى هذا، فالشجاع والأسد يطلق على رجل الشجاع ويطلق على الحيوان، فإذا قرن بقرينة لفظية تدل على أن المراد به الشجاع فهذه قرينة لفظية، فعلى هذا لا يبقى هناك كلام يقال إنه مجاز، لأن هذه الألفاظ من يقول من يقسم اللفظ الحقيقة ومجاز يقول إنها مجاز، والقول بالتفريق بين القرينة المتصلة والمنفصلة يلغي المجاز على هذا، كما أنه في الأمثلة الأولى يلغي الحقيقة، وبهذا يبطل هذا الاعتراض وهو التفريق بين القرائن المتصلة والمنفصلة، وأن اللفظ إذا اتصل بقرية متصلة كان حقيقة، وإذا اتصل بقرية منفصلة كان مجازا. نعم. وإذا قال المتصل أعم من ذلك، إذا قال أنا أعني بالقرية المتصلة أعم من ذلك، وهو ما كان موجودا حين الخطاب، قيل لها فهذا أشد عليك من الأول، فإن كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين حال الخطاب ما يبين مراده، وإلا لم يجوز التكلم به. إذا قال أنا أعني بالمتصل يعني القرينة المتصلة أعم من ذلك، وهو ما كان موجودا حين الخطاب، يقال له كل متكلم بالمجاز لا بد أن تقترن به حال الخطاب، فعلى هذا لا يبقى هناك مجاز، بل يكون اللفظ كله حقيقة، وبهذا يبطل التقسيم إلى حقيقة ومجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. نعم. فإن قيل أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، قيل أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بيّن، وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه كالمجملات. ثم نقول إذا جوزت تأخير البيان فالبيان قد يحصل بجملة تامة وبأفعال من الرسول وبغير ذلك، ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلا بنفسه، لا يكون بما يجب اقترانه بغيره، فإن جعلت هذا مجازا لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازا، كقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم يقال هب أن هذا جائز عقلا لكن ليس واقعا في الشريعة أصلا، وجميع ما يذكر من ذلك باطل كما قد بسط في موضعه، فإن الذين قالوا الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه احتجوا بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وادعوا أنها كانت معينة وأخر بيان التعيين، وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة، فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوها أجزأ عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، والآية نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة، والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي، ولو كان المأمور به معينا لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لم يقع في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشيء معين ويبهمه عليهم مرة بعد مرة، ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء. نعم. يقول المؤلف رحمه الله إذا اعترض من يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة، وأن اللفظ إذا اقترن بقرينة متصلة كان حقيقة، وإذا اقترن بقرينة منفصلة كان مجازا، إذا قال أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، ويعني وهي القرينة المفصلة، قيل له أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بيّن، وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه كالمجملات. يقول القول بأنه يجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم الإنسان بلفظ يدل على معنى إلا وهو يريد ذلك المعنى، وهو يعني إذا تكلم بلفظ يدل على معنى هو يريد ذلك المعنى، ولا يمكن ألا يريد ذلك المعنى إلا إذا بيّن، فيكون البيان مقترنا غير مؤخر. أما إذا تكلم بلفظ يدل على معنى فلا بد أن يريد ذلك المعنى، لكن يؤخر البيان بيان ما لم يدل عليه اللفظ، إنما الذي يجوز تأخير بيان ما لم يدل عليه اللفظ كالمجمل، كاللفظ المجمل. أما اللفظ الذي يدل على معنى فهذا لا بد من بيانه، اللفظ الذي يدل على معنى ما دام يريد هذا ذلك المعنى فذلك المعنى لا بد أن يبين. أما الذي يؤخر عن البيان هو ما لم يدل عليه اللفظ كاللفظ المجمل. أما اللفظ الواضح الذي ليس مجملا إذا تكلم به الإنسان وهو يريد معنى فلا بد أن يتبين ذلك المعنى. أما الذي يراد تأخيره، تأخيره هو الذي يجوز تأخيره البيان، هو اللفظ المجمل الذي لا يدل عليه اللفظ، ثم يقال له إذا جوزت تأخير البيان فالبيان بماذا يحصل؟ قد يحصل بجملة تامة، وقد يحصل بيان بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وبغير ذلك، ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلا بنفسه. يعني البيان الذي يبين به الكلام السابق هو كلام مستقل بنفسه، كلام مفيد مستقلا بنفسه، لا يكون مما يجب اقترانه بغيره. يعني البيان المجملات التي أخر بيانها إنما تبين بكلام مستقل، كلام مفيد. فإذا جعلت هذا مجازا لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجاز. يعني إذا قلت إن هذا مجاز، المجمل مثلا إذا بين فيما بعد المجمل الذي يحتاج إلى بيان يكون مجاز، يلزمك أن يكون كل ما يحتاج العمل فيه إلى بيان مجاز، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فتكون خذ من أموالهم صدقة لا مجملة هنا، فتكون هذا مجاز وهذا باطل. ثم يقال هب أن هذا جائز عقلا، يعني افرض هذا فرض، يقال افرض أن هذا جائز في العقل أن يؤخر، إذا أخر البيان بيان المجمل يكون، فيكون البيان الذي يأتي فيما بعد مجاز، افرض أن هذا جائز عقلا لكن لم يقع في الشرع. لو سلمنا جدلا أن هذا يجوزه العقل، وهو أن يكون البيان المؤخر، بيان المجمل المؤخر مجازا، لو سلمنا جدلا أنه جائز عقلا لكن لا نسلم أنه واقع شرعا، فلم يقع في الشريعة هذا، وجميع ما يذكر من ذلك باطل. ثم يقول رحمه الله فإن الذين قالوا الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه احتجوا بقول الله تعالى إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، وادعوا أن هذه البقرة التي أمرهم الله بذبحها معينة وأخر بيان التعيين. يقول هذا بعض، هذا القول باطل، فهذه الآية إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة ليس المراد بها بقرة معينة، وإنما المراد بها أي بقرة. وهذا هو الذي استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين أن بني إسرائيل أمروا ببقرة مطلقة، قال الله إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوها أجزى عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، وذلك لأن الآية نكرة في سياق الأثبات فهي مطلقة، بخلاف النكرة في سياق النفي. فإن تعمل هنا نكرة، الآية نكرة في سياق الإثبات، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة ولا يسبقها نفي، والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي، يعني سألوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم لما بين لهم قالوا إن ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم لما بين لهم لونها قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه عليها، فشددوا، فجعل هذه الأوصاف كلها تقييد، تقييد لهذه البقرة، كل ما جاء وصف قيد، وصار فيه مشقة عليهم في البحث عن البقرة الموصوفة بهذه الصفات. ولو يقول المؤلف ولو كان المأمور به معينا لما كانوا ملومين حينما سألوا، لو كان المراد بقرة معينة بعينها لما كانوا ملومين حينما سألوا بما هي وما لونها. يقول المؤلف ثم إن مثل هذا لم يقع في أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بشيء معين ويبهمه عليهم مرة بعد مرة، هذا ولا يذكر بصفات تختص به ابتداء. يقول هذا لا يوجد في كلام الله وكلام رسوله، لو سلم جدلا أنه جائز عقلا أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة ويكون هذا المبين أو هذا البيان مجازا، لو سلم أن هذا جائز عقلا فإنه لا يسلم أنه واقع في الشريعة. قال رحمه الله: احتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج وأن هذه الألفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع، وهذا غلط، فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به، وكذلك الحج، ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المأمورات، ولبسط هذه المسألة موضع آخر. نعم، وهذا احتج من يقول بأن البيان إذا أخر وقت الحاجة ثم جاء الكلام مبين أن هذا مجاز، احتجوا يعني من قال إن البيان المؤخر عن المورد الخطاب إلى وقت الحاجة ثم يأتي البيان بعد ذلك أن الكلام المبين يكون مجازا، احتجوا على قولهم بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج وأن هذه الألفاظ لها معاني في اللغة بخلاف الشرع. يقول المؤلف إن هذا غلط، فإن الله إنما أمرهم بالصلاة لم يأمرهم بالصلاة التي تدل عليها اللغة، بالصلاة التي لفظ الدعاء والزكاة الذي الطهارة والحج الذي هو القصد، إن الله بل إن الله أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به، بعد أن عرفوا الصلاة الهيئة المعروفة المفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم، وكذلك الزكاة أمرهم بالزكاة التي يعرفونها وهي إخراج جزء من المال، وكذلك الحج لم يأمرهم بالحج بالمعنى اللغوي الذي هو القصد، وإنما المراد قصد مكة في وقت معين لأداء أفعال مخصوصة في وقت مخصوص وهي متعبدة الحج، وبهذا فلم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المأمورات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.